لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول: أجرت على بنك الرياض قطعة أرض على عمل صراف، فهل يدخل في الربا؟ وهل حلال أم حرام؟ ومؤجر لمدة 10 سنوات. أولا أريد أن أسأل: هل البنك كل تعامله بالربا 100%؟ الجواب لا يدري، يمكن 60% 70% أو 80% تعامل غير ربوي، وربما 20% أنه يقرض بفائدة أو يودع بفائدة، وهذا هو الربا، وهذا هو الربا، وهو الذي ينبغي أن يمتنع عنه. ثم إنك تؤجر قطعة أرض لتستعمل أو لتكون مثلا مرفق لهذا البنك أو عمل صراف كما تذكر. الصراف، عمل الصراف، هل الصراف يدا بيد من الربا؟ يعني أناس مثلا أودعوا ودائع فيأتون إلى هذا الصراف ويأخذون ويعطون، إنما إذا أخذوا الربا، إذا أخذوا الربا في هذه الحال لا يجوز لهم أن يتعاملوا بالربا، ولا يجوز أن يعاون متعاطي الربا، صاحب عمليات الربا لا يجوز أن يعاون، لا يجوز أن يعاون. فالربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم يدخلون في الوعيد، يدخلون في الوعيد. وانظر يا عبد الله، يعني ما موقعك من هذا، ما موقعك من هذا؟ واعلم أن الحكم للغالب، الحكم للغالب. فمثلا لو اشتغلت عند يهودي واليهودي كسبه ربا، لكنك أنت اشتغلت عنده وأخذت مقابل عملك، يعني ماذا فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، آلة السلاح، عند يهودي في كم، في طعام لأهله، ربما اشترى هذا الطعام بربا أو اشتراه بمعاملات، لكن لا دخل لك في هذا. فالحاصل أن المحظور هو التعاون على الإثم والعدوان، هو أن تعاون على ممارسة المحرم، على ممارسة الربا. والله حرم الربا، حل البيع وحرم الربا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من أهل المحبة في الله. 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. جعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله. قال: ما هي الركوسية؟ الركوسية مذهب من مذاهب النصرانية، مثل الأرثوذكسية يسمونها، أو الكاثوليكية، وهم طرق شتى، نسأل الله العفو والعافية. لكنه ذكر له هذه الركوسية لأن المرباع وما يأكله حرام في هذا المذهب أو في هذه الملة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالجماعة مستثنات من الوعيد، فهي ناجية من الوعيد، ولهذا سميت الناجية، ومستثنات من الفرقة لأنه وصفها بأنها الجماعة، فهي نجت من أمرين، نجت من الوعيد ونجت من الفرقة، ولهذا سميت الناجية، لقبت بالناجية. ألست تأكل المرباع أو مرباع قومك، يعني نوع الضريبة، نوع الضريبة يأخذه بغير حق، وهو محرم في مذهبه في دينه، ليثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم بدينه منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أذكرك أنك قلت، أذكرك أنك قلت في درس سابق، الله يستر، أنك عندك مصنف عن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسيرته ودعوته، نتوق جزاك الله خير لمعرفة كل شيء عن الإمام المجدد، الله المستعان، والذي قوبلت دعوته في كثير من العالم الإسلامي بالرفض حتى أطلق على الدعوة والدولة دعوة ودولة الوهابية ومذهب الوهابية، وكأنه أمر خارج عن الدين. وعندما نذهب إجازات إلى بلادنا ينظرون إلينا كأننا خارجين عن دائرة الإسلام والإيمان، فنداري ولا نداهن بعد أن هدانا الله للاتباع الصحيح أو للاتباع الصح والصحيح والتوحيد الخالص. هو الأمارة أنهم إذا رأوك تلتزم بالسنة قالوا وهابي، فهذا أمارة على أنهم يكرهون السنة، ما يكرهون الوهابية ويكرهون محمد بن عبد الوهاب ولا بن سعود، لكن المقصود يعني في الحقيقة أنهم يكرهون التمسك بالإسلام الخالص من الشوب والبدعة. فإذا رأوك تلتزم بالسنة الخالصة بالإسلام الخالص من البدعة، لا تتقرب إلى الله إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك وهابي. وهذا فيه تزكية لمن يسمونهم الوهابية، هذا دليل على أنهم يعملون بالسنة. وأما المصنف فنعم، أنا عندي، أنا كتبت عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين. والأخ السائل إذا يعني قابلني أو ممكن أزوده بنسخة، لأنها من مجلدين تبلغ أكثر من 1000 صفحة، واجتهدت في ذكر ما وجدت وأطلعني الله عليه، لأن كان غرضي أن أتبع أهل الخير عن بصيرة، ولله الحمد حصل خير كثير. والأخ هذا إذا كان يريد نسخة يمكن يقابلوني على حدة أعطيه مما معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحق الناس بتقبيل أيديهم ورؤوسهم؟ أليس هم الوالدين والعلماء الربانيين ورثة الأنبياء؟ فهم أصحاب فضل عظيم مثل الوالدين، لكن علينا بالسنة وعلينا بالاعتدال. الوالدين يمكن يعني إذا طيبت خاطر الوالد وكذا وقبلت رأسه، أو حتى العالم إذا كان، لكن أحيانا يخرج بهذا إلى المبالغة. يقول إني أرى الصوفية يقبلون أيدي وأرجل مشايخهم، هذا من الغلو والمبالغة. بل إن المريد أمام الشيخ يقولون لابد أن يكون كالميت بين يدي غاسلة، والمريد يعتقد أن شيخه يعلم الغيب، تجده يتقي شيخه ويخاف من شيخه وشيخه غائب، يخاف يعني من، أو ربما يستغيث بشيخه وشيخه غائب لا يستطيع، ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا من الشطح العظيم. ولا يرفضون مشايخهم، نعم بعض مشايخهم والعياذ بالله استولى عليه الغرور فيبهل لهم كالناقة الحلوب. هذا لا يجوز، لا يجوز أنت ولا يخضع إلا لله عز وجل، ولا يخضع إلا لله عز وجل. وافدنا جزاك الله خيرا. على كل حال يعني الغلو، أي نعم، التعبير عن المحبة، المحبة تكون في القلب والدعاء بالغيب، وأكثر يعني أول ما دخل على بني آدم من النقص في دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في من يرونه صالحا. فينبغي أن نعتدل، وينبغي هذه المحبة لا تصرف إلا لله عز وجل، والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب رسول الله عز وجل، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وتكون محبته أعظم من محبة النفس والمال والولد والوالد. يعني أن المحب يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه على هواه، على نفسه، حتى ولو ذهبت نفسه من أجل أن يعلي سنة رسول الله يفعل ذلك ولا بأس. أريد قولا شافيا. الله المستعان، الذي يشفي هو كلام الله عز وجل. من يحدث أثناء الطواف هو إيش؟ وهو ما أدري وش اللي بعده، ما أدري وش اللي يحدث أثناء الطواف، ينصرف ويتوضأ، وإذا استأنف طوافه فهو أحوط له. إن بنى على الطواف فيبدأ من الشوط الذي أحدث فيه، لا يعتد به، يعني يعيد الشوط الذي أحدث فيه، والله أعلم. لكن إذا بدأ، إذا الطواف صلاة لا يصح إلا بطهارة، فإذا أحدث أثناء الطواف ينصرف ويتوضأ، ثم إذا عاد الطواف من بداية الأشواط فهو أحوط له، إذا لم يكن هناك يعني مشقة. قال وهل إيش فتوى خاصة، ما أدري وش الكلام، الخط سقيم، أنا ما أو أنا ما أحسن القراءة. وهل إيه فتوى خاصة في من هم أصحاب الأعذار؟ هذا سؤال عام. أصحاب الأعذار الذين يعني ثبت في عذرهم نص شرعي، كمن به سلس البول يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره حدثه الدائم، لأنه من أصحاب الأعذار، الذي نام عن صلاة من غير تفريط أو نسيها من غير تفريط يكون وقتها متى ذكرها ومتى استيقظ. يقول من السودان الأخ، أعمل طبيبا ولي رغبة عظيمة في طلب العلم الشرعي، فبماذا تنصحونني؟ عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أدم قراءتهما، وحبذا أنك تأخذ القرآن من أهله، يعني تقرأ على مقرئ، وتأخذ السنة أيضا يعني من شيوخ أهل السنة، تأخذ الحديث على العلماء، على علماء السنة، علماء العلماء بالحديث. فهؤلاء لا شك أنهم يعني أفضل من غيرهم، وهم الذين يؤخذ عنهم العلم. فلا تأخذ لا تأخذ القرآن من المصحف، مجرد أنك تأخذ من المصحف، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعني لا تعتمد على كتب تجدها وتقرأها من غير أن تسأل أهل العلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.